إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى صفحة 627 من الكتاب، من كلام كتاب البخاري رحمه الله، خلق أفعال العباد. واليوم يدخل الإمام رحمه الله في الموضوع الذي ما حد له بما تقدم من إثبات أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن أفعال العباد مخلوقة. والآن يدخل في قضية هل ألفاظ العباد إذا تلوا القرآن هل الألفاظ ذاتها مخلوقة؟ هذا الذي أراد أن يقرره وحكى فيه مذهب أهل السنة والجماعة. لذلك قال رحمه الله، تفضل. قال الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال البخاري رحمه الله تعالى: قال أبو عبد الله: فأما ما احتج به فريقان. أبو عبد الله هو البخاري الناسخ، لما أو الراوي قال أبو عبد الله، وهذا كثيرا تجد فيه سواء في صحيح البخاري أو في غيره، في سنن الترمذي قال أبو عيسى، قال كذا، قال أبو عيسى حديث حسن صحيح ونحو ذلك. وفي كتاب الأم للشافعي قال الشافعي، لأن الراوي هي كتبهم، لكن الراوي يكرر اسم المصنف لفصل الكلام عما قبله. نعم. قال أبو عبد الله: فأما ما احتج به الفريقان لمذهب أحمد ويدعيه كل لنفسه فليس بثابت كثير من أخبارهم، وربما لم يفهموا دقة مذهبه. هذا هو، يقول الفريقان الذين منهم من قال ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، لا شغل. ومنهم من قال ألفاظنا بالقرآن مخلوق، لا اتركها بس على ما هي عليه. أيوه، خمسة أي بس كذا مناسب، ولا مزعجتكم؟ زين. الفريقان الذين انتسبوا إلى السنة غير الجهمية، انتهى من الجهمية والقدرية بأنواعها، والآن يتكلم في المنتسبين إلى الإمام أحمد ومنتسبين إلى أهل الحديث. ومنهم من قال منهم من يقول ألفاظنا وتلاواتنا وليست مخلوقة لأن القرآن غير مخلوق، ويقولون هذا مذهب أبي عبد الله. ومنهم من يقول لفظي بالقرآن مخلوق مطلقا دون تفصيل، وهذا يشمل أن القرآن مخلوق بدون تفصيل، فهذا أيضا لا ينسب إلى أبي عبد الله ولا إلى السلف. ولذلك قال: فكثير، فأما ما احتج به الفريقان لمذهب أحمد ويدعيه كل لنفسه، يعني يقول كل أنا على مذهب أحمد عند الإمام أحمد بن حنبل لأنه إمام أهل السنة، فليس بثابت كثير من أخبارهم. أولا الحجج التي احتجوا بها من النصوص التي أو الأدلة كثير منها ضعيفة، وكثير منها وبعضها لم يفهموا كلام الإمام أحمد. ولذلك بعض الجهال بمذهب الإمام أحمد في الصفات والأسماء ألف كتابا سماه عقيدة الإمام أحمد، وإذا نظرت فيه وإذا به التأويل المحض، تأويل الجهمية، لكنه بفهمه وهو ممن ينتسب إلى الحنابلة كرزق الله التميمي وأصحابه، وبعض من ينتسب، وبعض من كلام ابن الجوزي وبعض كلام كذا، أخطأوا على الإمام أحمد كذلك عارضهم قوم آخرون بالغوا وغالوا، وكل هذا ليس ثابتا عن الإمام أحمد رحمه الله. ذكر في الحاشية قال: الفريق الأول اللفظية المثبتة الذين يزعمون أنه كان، يعني الإمام أحمد، يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، وأنه على ذلك استقر أمره، وهذا قول من يقول التلاوة هي المتلو والقراءة هي المقروء. نسبوا للإمام أحمد أنه يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، وهو لم يقلها الإمام أحمد. لماذا؟ لأن الإمام أحمد قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. فقالوا: إذن الإمام أحمد يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، وهو لم يقل هذا. قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. لأن الجهمية لما كانوا يصرحون بأن القرآن مخلوق ودمغوا بالسنة وانكشف أمرهم، والخليفة المتوكل نصر السنة وقال: كل من يقول القرآن مخلوق أدب وعزل إن كان قاضيا أو كذا، وأدب، رفع المحنة ونشر السنة ونصرها. فعند ذلك ماذا صنع الجهمية؟ غيروا العبارة وقالوا لفظي بالقرآن مخلوق، وهم يقصدون هذا الذي يقرؤونه القرآن. فماذا قال الإمام أحمد لما ظهرت هذه؟ قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. لماذا ما يقول الذي قال السلف ويصرح يقول القرآن غير مخلوق؟ لماذا يفر إلى هذا؟ هذا الذي كان يريد الإمام أحمد. فلما صار بعضهم يقول لفظي بالقرآن، أتى آخرون وقالوا لفظي بالقرآن غير مخلوق. ظهر، قالوا الإمام أحمد يقول لفظي بالقرآن، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. إذن ماذا نقول حتى نخرج من الجميع؟ نقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. فقال: من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأن هذا الشيء لم يقله السلف. سر على طريق السلف، ماذا يقولون السلف؟ يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق بس. فما كان يدقق هذا التدقيق الإمام أحمد. البخاري رحمه الله لما ظهرت هذه الأمور صرح المسألة وبين مذهب الإمام أحمد بدقة في هذا الكتاب. فهنا ماذا؟ الفريق الأول يقولون الذين يزعمون أنه، يعني الإمام أحمد، كان يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، مع أن صرح قال: من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. طيب، والفريق الثاني قال: أي نعم، الفريق الأول يقول أنه كان يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، وأنه على ذلك استقر أمره، وهذا قول من يقول التلاوة هي المتلو والقراءة هي المقروء. التلاوة التي نتلوها هي القرآن بعينه، الصوت هذا هو القرآن بعينه. نقول: لا، القراءة غير المقروء والتلاوة غير المتلو. القراءة فعلنا والمتلو هو كلام الله، قراءة فعلنا والمتلو هو كلام الله، كما قال الإمام البخاري: قراءتنا من أفعالنا وأفعالنا مخلوقة، والقرآن كلام الله غير مخلوق. فصل هذا التفصيل وأراحهم، لكنهم مع ذلك الذين كانوا تشبعوا من هذا القول ونصروه وبدعوا البخاري وقالوا: أحمد يقول بقولنا، افتروا على الإمام. عليكم السلام ورحمة، افتروا على الإمام أحمد وقالوا: أحمد يقول بقولنا، هو غير صحيح. وما أكثر ما ينسب إلى الأئمة أشياء لم يقولوها، كل ذلك إيش؟ لأجل تزيين باطلا. مثل ما الرافضة ينسبون إلى علي بن أبي طالب وذريته أشياء لم يقولوها من الكفر والصراح، كل لأجل أن يزينوا ضلالتهم. وهكذا الفريق الثاني، يعني من الذين قال هم اللفظية النفات، الذين يقولون ألفاظنا ألفاظ القرآن العربي الذي سمع من الرسول، الذين يقولون نعم هم اللفظية النفات، الذين يقولون التلاوة والقراءة مخلوقة، ويقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ومرادهم بالتلاوة والقراءة نفس ألفاظ القرآن العربي الذي سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، والمتل المقروء عندهم هو المعنى القائم بالنفس وهو غير مخلوق وهو اسم للقرآن. هذا الطائفة الثانية، الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق ويقصدون هذا الذي تلي. وهؤلاء قوم انتسبوا إلى الإمام أحمد وهم ليسوا على مذهبه، وانتسبوا إلى السنة وهم ليسوا على عليها، وهم الذين يقولون القرآن كلام الله هو القائم بنفسه عز وجل، وهذا الموجود بين أيدينا إنما هو من تلاوتنا وهو من تعبيرنا، عبر إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن، وإن عبر عنه بالسريانية فهو إنجيل، وإن عبر عنه بالعبرانية فهو توراة. وهذا قول ضلال أيضا. هذا القرآن هو كلام الله، والله فرق بين التوراة والإنجيل والقرآن، فرق فيها. المهم، ويقولون هذا القرآن عبارة عن كلام الله، كالأشاعرة قالوا هذا الكلام، وليس هو كلام الله، عبر به جبريل تعبيرا، وعبر به محمد صلى الله عليه وسلم تعبيرا، كتعبير المترجم في بين في اللغات، يغير اللغة يعبر بتعبير آخر، قالوا هي تعبير كتعبير المترجم عما في بين اللغتين، نقل من لغة إلى لغة، هذا كله ضلال. والكلابية قالوا هو حكاية عن كلام الله، والمعنى يعني متقارب. وهؤلاء نسبوا أنفسهم إلى الإمام أحمد، تتبعهم جمع كبير ممن ينتسبون للإمام أحمد من الحنابلة. وهذا ماذا يقول البخاري؟ يقول كل من هذا، كل يدعيه لنفسه، كل يقول أنا تبع لأحمد، كل منهم يقول أنا تبع لأحمد، حتى منهم كما ذكرت لك التميمي هذا رزق الله، وأبو محمد وآله على مذهب الأشاعرة وليس على مذهب الإمام أحمد، ومع ذلك وليس على مذهب الحديث، يصنفون في العقائد ويقولون هذه عقيدة الإمام أحمد، وطبعت على أنها عقيدة الإمام أحمد، حتى أن البيهقي رحمه الله أخذها ورواها عن هؤلاء على أن هؤلاء من أصحاب الإمام أحمد، مثل ما ينقلون أقواله في الفقه ويصنفون في الفقه عن مذهبه، صنفوا في العقيدة عن مذهبه، فأخذها البيهقي وحكى في كتبه عن الإمام أحمد أشياء على أنها مذهب بناء على قول هؤلاء. بناء على قول هؤلاء، هذا كله ضلال. وأضل الضلال أن ينسب إلى الإمام ما لم يقله، لأن كون الشخص يتبنى قولا وينسبه لنفسه ضلالته على نفسه، ومن شاء أن يتبعه على هذه الضلالة على يتبع، لكن أن ينسبها إلى إمام من الأئمة ويقول هذا مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك ومذهب الشافعي وكذا، فيجعل الناس على ضلالتهم لأنهم يغترون فيقول هذا مذهب الإمام مالك. وهذا ما حصل الآن، كثير ممن ضل وأخذ مذهب مثلا غير مذهب السلف نسبه إلى، لأن بعض من ينتحل مذهب الإمام مالك أو مذهب الشافعي أو مذهب الإمام أحمد على مذهب أهل الضلالة فيصنف لذلك وينسبها إلى إمامه، وهذا ليس صحيح. لذلك ضل كثير من الناس يظنون، بعض كثير من الناس يظنون أن مذهب الأشاعرة هو مذهب الشافعي أو مذهب الإمام مالك، وهذا غير صحيح. مذهب الإمام مالك هو مذهب السلف، مذهب الإمام الشافعي مذهب السلف، عقائدهم التي رويت عنهم رواها تلاميذهم الملازمون لهم من أكثر ما يكون صريحة واضح، لكن ابتلوا بأناس تشبعوا بهذا وانتسبوا إليهم وألفوا المصنفات في ذلك ويغيرون. يعني تصور مثلا الإمام مالك قوله صريح، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، صريح، والإيمان به واجب، ومن أقواله رحمة الله عليه من أصرح ما يكون في السنة، ومع ذلك من ينتسبون إليه يقولون لا يجوز أن نقول الاستواء، نقول استواء بمعنى استولى غير معلوم، يقول معلوم هو يقول غير معلوم. وهذا ليس ببعيد، بل من ينتسب لمحمد صلى الله عليه وسلم يخالف أحاديثه الصريحة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للجارية أين الله قالت في السماء، يأتي من يقول لا يجوز أن تقول أين الله. طيب من الذي هنا سأل وقال أين الله كما في صحيح مسلم؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا، فلا يستغرب هذا. ولذلك ضل كثير من الناس بهذه الأشياء المنسوبة للأئمة وهم منها براء. لكن من رحمة الله سبحان الله أن هؤلاء الذين جعل الله لهم الإمام في الدين، الإمام الأربعة والبخاري وأئمة الدين بالعموم، أن عقائدهم التي صنفوها أو أملوها على أصحابهم أو حكاها عنهم أصحابهم الملازمون أنها موجودة مثبتة، وأن ما سوى ذلك ليس صحيحا ثابتا. هذه من رحمة الله للأمة، لأن الأمة تقتدي بأئمة، وجعل الله لهؤلاء الأئمة القبول. ولذلك أصحاب الإمام مالك صنفوا في هذا، الذين على السنة، مذهب الإمام مالك وأصحابه على السنة نحو خمس قرون، وهو منتشر مشتهر بالسنة، حتى إنه ذكر السبكي تاج الدين أنه مذهب الإمام مالك ما كان فيه معتزلة، لكن بعد خمس قرون تقريبا دخلت فيه بعض الأشاعرة، دخل فيه الأشاعرة بسبب أنهم رحلوا من الشام، من الأندلس والمغرب، ورحلوا إلى المشرق، فتتلمذ ابن العربي وتتلمذ الباجي على الغزالي وعلى الجويني، فأدركوا هؤلاء تلمذوا عليهم فدخلوا في مذهب الأشاعرة، لأنه كان هناك الباقلاني من أهل بغداد والباقلاني مالكي في الفقه، ودخل في الأشعرية، تتلمذ على هؤلاء، على ابن فورك وجماعة، فدخلت فيه، وإلا فلا زالت على السنة. وهكذا، وذلك رسالة ابن أبي زيد معروفة مشهورة، الرسالة مقدمتها في ما يعتقده من الديانات، أصول الديانات، من أحسن ما من كتب أهل السنة في ذلك، وصريحة واضحة في العقيدة السلفية. وذلك كثير من ابتلوا بمذهب الأشعرية أو مذهب كذا، إذا أتوا يشرحونها يضطرون إلى تبديلها وتحريفها، بخلاف ما يقرره أئمة المالكية. كذلك الحنابلة الذين لا يريدون هذا يضطرون إلى أن يأتوا بأقوال غير أقوال الإمام أحمد من أقوال الحنابلة، وينسبونها إلى المذهب الحنبلي، وهذا لا يصح، العقيدة غير. يعني في الفقه مثلا صارت مدارس، مدرسة الشافعية، مدرسة المالكية، المذاهب هذه فيصل له أصول قد ينسب إلى المذهب أشياء ما قالها الإمام، مقبولة عندهم لأنها مدرسة، مذهب حنبلية، مدرسة شافعية، مدرسة مالكية، مدرسة، يعني كأصول، فقد ينسب إلى المذهب ما لم يقوله الإمام تخريجا، يخرجه، لكن يخرجه الفقهاء من مذهبه. لكن أن عقيدة تنسب إلى مذهبه هذا لا، هذا لا يمكن ولا يصلح التخريج في هذه المسائل. المهم، يقول الفريق الثاني هم اللفظية النفاة، اللفظية النفاة الذين يقولون النفاة يعني يقولون غير مخلوق، الذين يقولون مخلوق غير، يعني غير كلام الله، يقول الذين يقولون التلاوة والقراءة مخلوقة، ويقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ومرادهم بالتلاوة والقراءة نفس ألفاظ القرآن العربي الذي سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، والمتلو المقروء عندهم هو المعنى القائم بالنفس وهو غير مخلوق. وهو اسم للقرآن، يعني عندهم القرآن هو معنى، عندهم كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، معنى ليس حقيقة، وإنما هو شيء معنى غير مسموع ولا مكتوب، إنما المسموع عبارة عنه والمكتوب عبارة عنه، فهو يقول معنى شيء، المعنى هو أشياء التي لا حقائق لها، إنما هي معنوية وليست، وهناك عرض، العرض هو ما يعرض للإنسان، مثل العلم، العلم الإنسان يعرض هذا، ليس شيئا محسوسا بمعنى حسي، المرض إذا عرض للإنسان هو عرض يعرض له ويزول، الصح وهكذا، لكن هناك أشياء معنوية. فيقول هو المعنى القائم بالنفس الإلهية وهو غير مخلوق، وهو اسم للقرآن، فإذا قالوا القرآن غير مخلوق أرادوا به ذلك المعنى وهو المتلو المقروء عندهم. وأما المقروء والمسموع المثبت في المصاحف فهو عبارة عنه وهو مخلوق. قل هذا الذي عندنا مخلوق. لماذا؟ لأنه عبارة محمد صلى الله عليه وسلم أو عبارة جبريل، هذا مراده، ليس هو كلام الله القائم بنفسه، المعنى القائم به، هذا مرادهم. وهؤلاء يقولون التلاوة غير المتلو، والقراءة غير المقروء، والكتابة غير المكتوب، وهي مخلوقة، والمتلو والمقروء غير مخلوق، يقولون بالمتلو المعنى القائم بالنفس، وهو غير مسموع، فإنه ليس بحروف ولا أصوات، ينفونه، يقول غير مسموع، لم يسمعه جبريل من الله، هذا مرادهم. وبعض متقدم هؤلاء من أهل العلم والحديث وليسوا من الجهمية، والبعض هؤلاء الذين يقول ليسوا من الجهمية المحضة، إنما وقع فيهم لما نسب هذا القول للإمام أحمد تشربه بعض الناس، لأن أبا الحسن الأشعري رحمه الله لما ذكر عقيدة الإمام أحمد وأهل الحديث في كتاب مقالات الإسلاميين أجمل الكلام في هذا، لم يفصل، وقال وبقول أبي عبد الله أقول. وله كلام آخر قال القرآن عبارة عن كلام الله، فأخ يركب من هذا أن هذا هو مقصود الإمام أحمد، فانتسبوا إلى الإمام أحمد والإمام الأشعري، فتركب عندهم ودخلت عليهم هذا، لين أخذوها من هنا، ولم يقلها الإمام أحمد صريحا، بل حاربها وقال من قال ذلك فهو مبتدئ. قال وقد اشتملت مقالة الفريقين على حق وباطل، ومع ذلك فقد انتسب كلا الفريقين إلى الإمام أحمد، وجعل قوله هو قول الإمام أحمد، لكن البخاري بين سبب الغلط بقوله فليس بثابت كثير من أخبارهم، وربما لم يفهموا دقة مذهبه. صدق رحمه الله. وابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة فصل هذا الكلام في كتاب الاجتماع الجيوش الإسلامية كذلك، وحرر هذه المسألة، بين مذهب الإمام أحمد ومذهب البخاري، وأن مذهب البخاري هو مذهب الإمام أحمد الصحيح. ولذلك يقول هنا فليس بثابت كثير من أخبارهم، لأنهم احتجوا بأخبار ضعيفة وأشياء وأرادوا أن يبينوا أنها هي السنة وغير صحيح، ولم يفهموا دقة مذهبه. نعم تابع الآن. أيوة. بل المعروف المعنى القائم بالنفس هو كلام الله، يقولون معنى كلام الله هو الكلام النفسي، المعنى القائم في نفس الله عز وجل، وليس مسموعا ولا لم يسمعه جبريل، هو معنى، لأنهم يقولون الله لا يتكلم. طيب والقرآن الذي سماه الله كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله، قالوا هذا عبارة عن كلام الله، يسمى هذا القرآن كلام الله مجازا، هذا مراده. وبعضهم قال حكاية كالكلابية، قالوا حكاية عن كلام الله حكاه جبرائيل. نعم. بل المعروف عن أحمد وأهل العلم أن كلام الله غير مخلوق وما سواه فهو مخلوق، وأنهم كرهوا البحث والتنقيب عن الأشياء الغامضة، وتجنبوا أهل الكلام والخوض والتنازع إلا فيما جاء فيه العلم وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام، وهذا الإمام أحمد وأهل العلم ممن ذكرهم مما مضى مرة ذكرهم فيه الدروس الماضية، أهل السنة يقول معروف عنهم كلام واحد، أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق، وأن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. إذن لماذا يحمل الإمام أحمد ما لم يقله؟ هذا مراده. قال وما سواه مخلوق، ما سوى القرآن فهو مخلوق، ما سوى القرآن فهو مخلوق، سواء أفعال العباد أقوال العباد مخلوق، أصوات العباد مخلوق، كما مر معنا في الأدلة التي أوردها وحشدها في بيان أن إيش حتى ما جبل عليه الإنسان الحلم والأناة، الحديث اللي مرة قال جبلت عليها، قال جبلت عليها قديما، قال قديما، يعني قال الله لها، كتب الله قدرها في اللوح المحفوظ وقال كن فكن، فهي مخلوقة، هذا مراده. قال وإنهم كرهوا البحث والتنقيب عن الأشياء الغامضة، وهذه منهج السلف من قديم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبي داود نهى عن الأغلوطات، الغواء الغامض الذي لا يفهم بدقة أو يحتمل عدة أمور كذا لا يتكلمون فيها، لا يفصلون فيه، لأنه لا تفهم، لأنه لا تفهم عنه. فلذلك كرهوا البحث فيها، لأنها ولأنها ما مرت، ما سبقت عن السلف، فلا يبحثون فيها، فلا يبحثون فيها حتى لا يحدثوا شيئا لم يقله السلف، لأن لو هؤلاء أحدثوا شيئا سيأتي من بعدهم ويحدث، سيأتي من بعدهم ويحدث، سيأتي من بعدهم ويحدث، سيتغير الدين. لذلك يبقون الأمور على ما جاءت عن السلف ولا يحدثون. وكلامهم واضح لكنه دقيق، يحتاج إلى من يفهمه، يحتاج إلى من يفهمه. وقد أخطأ عليه الإمام أحمد بعض أصحابه، رووا عنه أشياء وزجرهم عن ذلك وهجرهم لما رووا عنه أشياء. نعم. قال: وتجنبوا أهل الكلام والخوض والتنازع إلا فيما جاء فيه العلم وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك حتى في المناظرة الإمام أحمد كان يأبى، وهو يحسن الكلام رحمه الله، يحسنه جدا لكنه يزجر عن الخوض. فلما صنف أحد أصحابه كتابا في الرد على أهل الكلام أمره بحرقه ونهاه عن ذلك، لأن لو أذن له لانتقل الناس من السنة إلى علم الكلام، وانتقلوا من الرد بالسنة والرجوع إلى السنة التي أمر الله عز وجل بالرجوع إليها. فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا الذي أمر. إذا أصبح يرد إلى علم الكلام إذا نقل، هذا الذي يريد أهل الكلام. أهل الكلام ما يريد الرد إلى السنة، يريد أن تخاطبهم بالكلام والعقل والمنطق وكذا من هذا القبيل، هذا الذي يريدونه. فأنت تردهم إلى ما يريدون، وإذا بحثت معهم فيما يريدون هجرت السنة. لذلك الإمام أحمد يناظرونه عند الخليفة يقول: يا أمير المؤمنين، ائتني بآية من كتاب أو بحديث بسنة من حديث الرسول أقول بها. فإذا تكلموا في الكلام سكت، ويقول: أنت لا تعرف إلا الحديث القرآن والسنة. يقول: نعم، وهو يعرف، وكلامه من رأى كتابه في الرد على الجهمية المعروف، كتاب الإمام هذا الرد على الجهمية، يعرف قدر الإمام أحمد وعلمه بالكتاب والسنة ومعرفة الجواب الرد عليهم من الكتاب والسنة، أن العالم بالكتاب والسنة لا يحتاج إلى غيره، كما قال عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. كل ما أتوا به من شيء من أمثال وضرب جاءت النصوص فيه، العالم بالكتاب والسنة لا يحتاج إلى علم الكلام. نعم. حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تضربوا بعضه ببعض، ما علمتم منه فقولوا، وما لا فكيلوه إلى عالمه. الله أكبر، الله أكبر. كان حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما تخاضوا في القدر، فأخذ بعضهم ينزع بآيات في القدر وبعضهم ينزع بآيات، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا كأنما فوقع في وجهه حب الرمان، فقال: أبهذا أمرتم خوض هذا؟ قال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، يعني إيش؟ بالخوض بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، أخذوا يأتون بآيات يقول تعارض كذا. لذلك ماذا صنع عمر مع صبيغ بن عسل لما أتى بالآيات؟ قال: وما ماذا والذاريات ذروة والنازعات غرقة إلى آخره، فضج الصحابة فزعوا من هذا، ما يعرفون هذا الشيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم أدبهم، فكتب عمرو بن العاص من مصر في الجيش الذي يغزو مصر، كان فيهم هذا صبيغ بن عسل، فكتب إليهم أن صبيغا أحدث عندنا كذا وكذا، يسأل عن متشابه القرآن، ورده من مصر إلى المدينة. فلما وصل الرجل ومعه الخطاب، الرسول ومعه الخطاب، قال: أين الرجل؟ قال: في ظاهر المدينة. قال: أدركه، فإنه إن يكن فر أو فلت لأوجعنك ضربا، فجيء به. فلما قال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ بن عسل. قالوا: أنا عبد الله عمر بن الخطاب. أتضرب كتاب الله بعضه ببعض؟ فألان له الجريد بالماء، ثم كل يوم يضربه يجلده جلد، ليس بالصعب عليهم أن يفسروا له القرآن وأن يبينوا له، هم الذين أهل القرآن وحملتهم ويعرفونه، لكن ليس هذه القضية. ليس القضية كل من شخص مبتدع صاحب شبهات فتحنا له الباب وقلنا نناظره، لا، يؤدب. فضربه ثلاثة أيام حتى يضربه على رأسه، يريد أن يقول يريد أن أخرج وساوس الشيطان من رأسك. اليوم الثالث قال يا أمير المؤمنين، هو كشف عن رأسه وقال يظنه محلوقا، قال لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عينك، يعني إيش؟ قتلتك، لأن سيم الخوارج التحليق. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يخرجون، فكان الصحابة ينتظرون خروجهم. فعند ذلك قال يا أمير المؤمنين إن أردت قتلي فاقتلني قتلا يعني سريعا أو مريحا، أو اقتلني قتلا جميلا، وإن أردت تأديبي فقد أدبت، كل ما أجد من هذا. وسذهب. ثم أمر به إلى أن يرجع إلى الكوفة أهل بلده، وغربه عن الجهاد، حرمه من الجهاد، يعني يفسد المجاهدين، حرمه من الجهاد. وأمر أبا موسى قال لا يكلمه أحد ولا يجالسه أحد. ثم مكث سنة، كلما يأتي مجلس من مجلس حلقة من حلق العلم في المسجد فروا، قالوا عزمة أمير المؤمنين، لأنه تعميم جاءهم، لا أحد يجلس معه. ما هو مثل الآن يقول هذا والله معصية، وهذا والله أمر بكذا، وهذا وش كذا، هذا تعنت. يا ولي الأمر أمرهم قالوا هذا تعنت، هذا كذا. لا، أمير المؤمنين قال لا أحد يكلم، لا أحد يكلم، فما أحد يحدث حتى دارت عليه سنة. لذلك أخذ الإمام أحمد منها أن توبة المبتدأ إذا أعلن التوبة يمهل سنة حتى يعرف صدق توبته من أدبه، سنة، في بعض الروايات عن الإمام أحمد. فجاء بعد سنة وقال يا أبا موسى إلى أين أذهب؟ إلى الروم، يعني أرتد وأذهب إلى الروم؟ لقد ذهب الذي في رأسي يعني وتبت. فكتب، ما تجرأ أبو موسى، كتب إلى أمير المؤمنين يعلمه أن الرجل قد صلحت حاله، فلو أذنت للمسلمين أن يكلموه. فقال ائذن للمسلمين أن يكلموه وليكونوا منه على حذر، أيضا لا يكونوا يغترون به. خلاص، هذا الرجل انتهى، صبغ عليه أنه كما سماه أهله صبيغ، صبغ أنه محدث صاحب حدث، فيكون الناس منه على حذر. فعند ذلك لما خرجت الخوارج جاءه الخوارج وقالوا يا أبا فلان اخرج معنا، قال أدبني الرجل الصالح، أخذ أدب. والمسلمون تأدبوا بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم يتعارضون في آيات القرآن قال أبي هذا أمرتم؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا، بالتنازع، بالتنازع. ثم قال إنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا فلا تضربوا بعضه ببعض. خلاص، خذوها قاعدة، ما علمتم منه فقولوا، وما لا فكله إلى عالمه عز وجل، كما قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أصل هن الأصول التي يرجع إليه، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. لاحظ التي آية بعدها، الآية بعدها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا زيغ، أن الإنسان يتبع المتشابه زيغ، كما قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ. وذلك المؤمن مهما كان الراسخ في العلم يؤمن بهذا المتشابه والمحكم ويرد المتشابه للمحكم، الذي لم يعلمه إما يرده إلى المحكم فيفهمه على ضوئه، وإما أن يتركه يقول نكله إلى على الله أعلم. يقول نحن عندنا محكم، ذلك ذكر العلماء منهم شيخ الإسلام محمد بن عبد وغيره، يقول له إذا اشتبه شيء يقول خذ بالمحكم، وأما المتشابه فقل هذا لا أعلم، يعني ليس الإنسان يعلم كل شيء، لابد كل جزئية من كتاب الله أو كل آية أو كل حديث أو كل مسألة أن يكون عنده علم فيها. لا، الله ذكر في القرآن قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب، محكمات واضحات ليس فيها اشتباه، وأخر متشابهات. والاشتباه إما أن تكون متشابهة في المعنى أو في الإحكام والنسخ، هل هي منسوخة أو ناسخة، هل هي عامة أو خاصة، هل هي مطلقة أو مقيدة، هل هي مجملة أو مبينة من حيث المعنى اللغوي، وهكذا قد تكون في لغة من لغات العرب التي لا يعرفها بعض العرب. وما كانت الكتب كتب اللغة موجودة متوفرة مثل بعد ذلك، ما كانت، إنما هي لغات العرب في صدورها، فالإنسان ما يعرف إلا اللغة التي سمعها. أما الآن الإنسان فيرجع إلى كتب اللغة ويرجع إلى كتب التفاسير فيجد المعاني مجموعة، فسهلت عليه، يسرها الله، لكن من قديم ما كانت هكذا، فقد يمر عليه مثل ما قال عمر لما قرأ، وأبو بكر أيضا، وفاكهة وأبا، ما الأب؟ ثم قال وإذا لم أعلمه، سكت، قطع الطريق، لأن ما يعلم، لأن ما كانت لغتهم حتى يعرفوها. قال آية في كتاب الله لابد أن لها معنى، لكن ما هو بالضرورة أن يعرفها، وجاءت عن أبي بكر أيضا، يدل على أن هذه ليست من لغة قريش. نعم. قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله: وكل من اشتبه عليه شيء فنوله إلى أن يكله إلى عالمه، كما قال عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما أشكل عليكم فكيلوه إلى عالمه، ولا يدخل في المتشابهات إلا ما بين له. يقول نوله، أي قل في الحاشية قال في القاموس: ونولك أن تفعل كذا، ونوالك ومنوالك أي ينبغي لك. يقول البخاري: كل من اشتبه عليه شيء فالذي ينبغي له أن يكله إلى عالمه، بل هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكيلوه إلى عالمه، هذا واجب. تقول الله أعلم، تقول الله أعلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، هذا ما يفهمها أي أحد. كثير من الناس يظن أنه بما أوتي من الفهم ومن العلم لا يترك شيء إلا ويتكلم فيه، وهذا غلط. الراسخون في العلم يقولون آمنا به، يقول نعرف لكن الله أعلم، لا أدري. لذلك تجد العلماء يقول لا أدري، كما ذكرنا لكم عن الإمام مالك أنه سئل عن 40 مسألة فقال في 4 فأجاب في 4 وقال في 36 لا أدري، لا أدري. وكان سعيد بن المسيب إذا سئل عن آية من كتاب الله قال لا أدري، يسأل الذي يقول لا يخفى عليه منها شيء، يعرض بعكرمة، عكرمة بن عبد الله مولى بن عباس، يقول اذهب اسأل الذي يقول إنه ما يقول لا أدري. فهذه طريقتهم. وابن عباس يقول لا كنت لا أدري معنى قوله عز وجل فاطر السماوات والأرض، فاطر، قل لا أدري ما معناها، حتى احتكم إلي رجلان أعرابيان فقال أحدهما هذه بئري فطرتها، فعرفت أنها بمعنى حفرتها وشققتها، شاق السماوات والأرض، كما قال عز وجل بمعنى الآية الأخرى: لم ترى أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. فهنا فهم معنى هذا المعنى من كلمة أعرابي، جاءه أعرابي فأخذ، وكذلك اللغة جمعوها من العرب، جمع الأصمعي والأعرابي وأبو عمرو بن العلاء وأصحابهم وصاحب تهذيب اللغة الأزهري رحمه الله ذهبوا إلى العرب وبسيبويه وجمعوا اللغة من العرب وجمعوها من شعر العرب وتفسير العرب لها، حتى كونت هذه الكتب الخليل بن أحمد الكتاب العين، ثم بهذه الطريقة. ولذلك كان ابن عباس يفسر القرآن يقول الشعر ديوان العرب، فإذا أردتم معنى من معاني كلام الله فاطلبوه في شعر العرب. نعم. المهم البخاري يقول: ولا يدخل في المتشابهات إلا ما بين له، يعني شيء اشتبه عليك لا تدخل فيه وتتكلم فيه إلا إذا بينه لك الدليل، لأن الله يقول منه آيات محكمات هن أم الكتاب، ولذلك جاء في الحديث يقضى أو كلام السلف أنه يقضى بالمحكم على المتشابه، يقضى بالمحكم على المتشابه، المتشابه الذي يحتمل وجوها فيقضى عليه بالمحكم، يكون المحكم هو المفسر، سواء إحكامه بالنسخ فيكون الناسخ هو مثل قوله عز وجل مثلا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، مفهومها أنها لا تقربوها إلا فقط في وقت السكر، طيب معناتها إذا كنت ساكرا اجتنب الصلاة، ويفهم منها أنه لا بأس بالسكر. قوله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، مفهومها أنها فيها نفع بظاهر نص الآية، مفهومها أنها إذن لا بأس منها، وخير قل فيهما شر وإثمهما أكبر من نفعهما، فدل على أن قضية أنه إثمه أكبر وكذا. ومع ذلك لا زالت هذه الآيات لم تنسخ حتى أنزل الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فلو جاء شخص وقال الله يقول إثمهما أكبر من نفعهما فالقطن فيها إثم ما حرمها، نقول هذه الآية من المتشابه. كيف من المتشابه؟ نعم من المتشابه بمعنى المنسوخ، لأنه المحكم قوله فاجتنبوه. لو جاء شخص وقال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، وهذا قالوها أهل الربا قالوها، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فهموا قالوا مفهوم الآية إذا كان أضعاف بسيطة نسبة مئوية 2% ولا كذا هذه 100 أضعاف مضاعفة، هذه نسبة ضعيفة لا بأس بها، نقول هذا من المتشابه. والعلماء قالوا من قديم قالوا هذا لا مفهوم له، لا مفهوم مخالفة له، لأن الله حرم الربا مطلقا، قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، مطلق هذا وعام كل الربا، قال الربا لا يعم جميعا. طيب ما معنى هذه الآية؟ قالوا هذه الآية يقول العلماء لا مفهوم لها، يعني لا مفهوم مخالفة. طيب ما دلالتها؟ ما المفهوم؟ ما المقصود منها؟ المقصود منها التغليظ وبيان البشاعة الشيء أن الربا أضعاف مضاعف جشاع جشع، فهو للإبغاض أو التبغيض أو التغليظ وإظهار بشاعته، ولها نظائر كثيرة، ولها نظائر كثيرة، مثل قوله إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان، يعني هل يفهم منها أن هناك أوثان أنزل الله بها سلطان تعبد؟ لا يفهم من هذا، إنما هو مراد أنكم تعبدون شيئا ولا دليل عندكم، يعني تفعلون شيئا لا ليس عندكم فيه دليل من الله، وليس المعنى أنه يفهم منها أن هناك أوثان غير هذه أنزل الله بها سلطان، هذه لا مفهوم لها. مثل قوله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ما المعنى أنه كلمة في حجوركم أنها لا بد الربيبة تكون ربها في حجره؟ لا، كل بنت زوجته فهي محرمة عليه، ولذلك هذه اشتبهت على السلف، فبعضهم قال كعلي بن أبي طالب قال الله قال في حجوركم إذن لا مفهوم، لكن جاء في الدليل الآخر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين هذا، هذا الشيء المجمل بينته السنة، وهو أن النبي صلى الله لما عرضت عليه ابنة زوجه أو ذكر له أنك تريد، قالت له أمه حبيبة يا رسول الله إني أرغب أن تنكح أختي، قال إنه لا يتحل لي، قالوا يقولون أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، من هي أمها؟ أم سلمة زينب بنت أبي سلمة، قال إنها لا تحل لي إن أمها تحتي، مع أن هذه ما تربت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة كانت هذه فتاة بالغة، ففهم من هذا بينت هذه السنة معنى تلك، فهذا هو المتشابه، لا يدخل في المتشابه إلا ما بين له، هذا مراده. نعم، وليعرف مسألة أن آيات الصفات ليست من المتشابه بل هي من المحكم من حيث معاني الصفات، وهي من المتشابه من حيث الكيفية، لأن من المتشابه من معاني كلمة المتشابه هو ما لا يظهر معناه لا يعرف، الذي لا يمكن معرفة معناه. لأن مثلا الصفات قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، هذه قاعدة محكمة. هنا ما الذي نفاه؟ نفى المثلية، ما قال ليس لصفاته معنى، قال ليس كمثله شيء، فهنا نفى المثلية. فكل صفة من صفات الله كيفيتها لا نعلمها، لأن الله قال لنا ليس كمثله شيء. كل ما تتصور لا يخطر ببالك، ولا يجوز لك أن تتصور، لأن الله يقول فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يريد شخص أن يقول والله الله ضرب مثل لنفسه بكذا وكذا وكذا إلى آخر الأمثال الذي ذكرها الله عز وجل في كتابه، نقول لا، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تأخذ هذا قاعدة أن تضرب الأمثال لله تعالى الله. فهنا يقول العلماء معاني الصفات والأسماء من المعلوم بالكتاب والسنة وليس من المتشابه، وكيفية هذه الصفة كيفية مثالها هذا من المتشابه ليس من المعلوم. وذلك قال الإمام مالك لما سئل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، السائل يسأل عن الكيفية، المعنى هو يعرف المعنى، السائل ما سأل عن المعنى، سأل عن كيفية. قال الاستواء غير مجهول، في رواية الاستواء معلوم غير مجهول، والكيف غير معقول، في رواية والكيف مجهول، والسؤال عنه يعني عن الكيف بدعة، السؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، ولا أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج. فهذه قاعدته. لو قال لك قائل هل الصفات من المتشابه أو من المحكم، ماذا تقول؟ وفيها تفصيل. أما المعنى فهو من المحكم لأنه واضح في القرآن موضح، وأما الكيفية من المتشابه بمعنى الذي لا يعلم، لأن الله قال ليس كمثله شيء، وهكذا. مثل ما حكى الله لنا في الآخرة من النعيم، وأن فيها فاكهة، وأن فيها رمان، وأن فيها حوريات، وأن فيها كذا، وأن فيها كذا، وأن فيها كذا، والخمر واللبن والعسل، كل هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. لذلك ذكر شيخ الإسلام في التدمرية وغيره في المثالين اللي ضربهما لهذا، مثال ما في الجنة ومثال الروح، وقال إن هذه الأشياء التي ذكر الله في الجنة معلومة مضروبة مثال في الاسم والمعنى، مجهولة في الكيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كل ما تتخيله لا تصل إليه هذا النهي. ولذلك ذكروا في قوله عز وجل أتوا به متشابها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قالوا متشابها، ما الذي رزقنا من قالوا متشابها يشبه بعضه بعضا لكنه ليس كهو، ليس كهو لكن يشبه ذاك. بعضهم قال هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا، هذا اسمه تفاح وهذا اسمه كذا وهذا، وأنت تتصوره كما تتصور هناك المعاني، لكن الحقيقة والكيفية ليست كهي. مثل هذه الروح التي بين جنبيك لا تعلم كيفيتها، ما أحد وصل إليها، ما أحد وصل إلى يعرفها، بل إن الله قطع الأنفس عن ذلك، قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. لا تحاول أن تصل إلى علم الروح، وهي كما قال الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فشيء بين جنبيك لا تعرف كيفيته ولا حقيقته، وأنت تؤمن به يقينا، لا أحد يستطيع يقول ما في روح، الذي تذهب منه الروح يموت، إذن فيه روح، وجود الروح شيء لا يمكن أن ينكر، لا يمكن أن ينكر. ومع ذلك لا يحس ولا يجس ولا يسمع ولا يذاق ولا يطعم ولا يرى. ها؟ سبحان الله. ولا تعرف صفاته ولا من أي مركب، واختلفوا في اختلافا كبيرا كله خيال في خيال، هل هي جوهر أم عرض، هل هي من كذا، ما يدرون شيء وما وصلوا إلى شيء، لأن الله قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ما فيها بحث، هذه هذا علم من علم الله، استأثر الله بعلم لا يمكن. هذه الروح التي هي حقيقة لها مواصفات ولها أشياء، الله أعلم بها. ملائكة الله أخبرنا الله عنهم، لكن الله أعلم كيف. جاء في أذن لي أن أحدث، يقول عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة الطير 500 عام. أذن له هذا وغيره لم يؤذن له، الله أعلم كيف. جبريل ما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرتين، ما رأاه إلا مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء على صورته، لكن رأاه على صور أخرى، على صورة رجل، على صورة كذا، لكن على صورته الحقيقية ما رأاه إلا مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء. ولقد رأاه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، رأى جبريل مرة أخرى غير المرة الأولى التي كانت في الأرض، رآه في أفق بين السماء والأرض قد سد ما بينهما له 600 جناح، هذا في الأرض. المهم، ومع ذلك هذا الشيء لا تستطيع أن نؤمن بأنه ملك كما قال الله عز وجل، وأنهم خلقوا من نور كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، وأنهم خلق من نور، هذا النور خلق منه، كيف خلق الله عنه. هذا الإنسان من أين خلق؟ من تراب، من تراب، كيف تحول إلى لحم ودم وكذا وعظام؟ الله عز على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. وهذا لا تستغرب أنت، سأضرب لك مثال تحسونه، الكماء الفقع تراب ويتحول إلى شيء مثل اللحم، كاللحم إذا مسكت لحم، بل شبيه باللحم تغذيته كتغذية اللحم، وهكذا هذا الفطر الذي يخرج من الأرض. فسبحان الله على كل شيء قدير. المهم، يقول البخاري في هذه الجملة العظيمة، يقول ولا يدخل في المتشابهات إلا ما بين له. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عن الأغلوطات. نعم، تفضل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فهم الذين عنى الله عز وجل فاحذروهم. هذا في الصحيحين بلفظ فإذا رأيتم، ويقول في الحاشية وهي في بعض النسخ فإذا رأيتم، والوقف في القراءة مشهور عند جمهور العلماء والمفسرين وما يعلم تأويله إلا الله، وذلك ترون عليها إيش ميم، يعني وقف لازم، لا بد من الوقف، لأن كلمة والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني ليس لا يعود أنهم معطوف، الواو تصبح واو الاستئناف، إذا قلنا معطوف تصبح لا يعلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذا قول جمهور العلماء. وقال مجاهد الراسخون في العلم يعلمون تأويله، يقصد يعلمون الجمع، الوصول إلى معناه بالجمع بين المحكم والمتشابه، وفي هذا المعنى وجه كلامه صحيح ويحكى عن ابن عباس. لكن جمهور القراء والمفسرين على أن الوقف على قوله إلا الله. وعلى هذا يصبح المعنى وما يعلم تأويله حق المعنى الذي لا إشكال فيه إلا الله. هذا الأمر وغيره لا. ويحمل قول ابن عباس المحكي يحكى عنه وقول مجاهد أنه والراسخون في العلم يعلمون إيش رده، يعرفون الوصول إليه، ومع ذلك يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم. هنا الشاهد هذه الآية أنها فيها المتشابه والتعامل مع المتشابه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فهم الذين سمى عن الله فاحذروهم. نعم، الذين في قلوبهم زيغ فاحذروهم، لأن الوقوع معهم والاجراء معهم والجري معهم يوقع في الزيغ الذي وقعوا فيه. لذلك كثير كان كثير من السلف إذا جاءه من هؤلاء يزجره ولا يتكلم معه ويأبى أن يفتح معه الكلام، كما كان ابن سيرين يقول أيوب السختياني أبو بكر أيوب أبي تميم السختياني قال كنا عند محمد بن سيرين فجاءه رجل فقال يا أبا بكر إني أريد أن أقرأ عليك آية من كتاب الله، قال من هؤلاء القوم قدرية، لأن القدر انتشر في البصرة، فقال له قم أخرج. فلما أراد أن يتكلم وضع ابن سيرين إصبعيه في أذنيه وسد أذنيه وقال له إما أن تقوم إما أن أقوم، فكان يريد آية يقول أعرض عليك آية. فقال له القوم يا رجل قم لا تخرج الرجل من بيته، لأن بيت ابن سيرين يريد أن يعني يقوم يترك البيت لك. فلما خرج الرجل قالوا يا أبا بكر لماذا لم تتركه يعرضها تكشفها له، فقال إني خشيت أن يعرض علي شبهة فتقر في قلبي. لماذا؟ لأن هذا الرجل ما جاء مستفهما، جاء أن يعرض هذه الطريقة، لأن أهل السنة يزجرونهم ولا يفتحون مع ابن سيرين والحسن البصري وجماعات السلف في ذلك يزجرونهم فيتركونهم مهجورين، مثل ما قال اعتزلنا واصل بن عطاء وعمر بن عبيد لما عارضهم زجرهم الإمام الحسن البصري قاموا وصاروا معتزلة قدرية، كانوا أمرهم في القدر. فهنالك كيف يأتون؟ يأتون على طريقة السؤال، عرفوا أنهم يريدون أن يتمسك بكلمة ويقول إما يقول أفحمت فلانا أو يقول قلت له وأقرني أو يقول ينقل عنه كذبا، كما كان عمرو بن عبيد يكذب على الحسن، لأن عمرو بن عبيد أول أمره كان من أصحاب الحسن فكان يكذب عليه يقول الحسن يقول كذا في القدر، حتى الناس ضل كثير من الناس بالقدر بسبب أنهم نسبوه إلى الحسن. وذلك أبو داود في كتاب السنة في باب القدر بين هذا الشيء وأورد النصوص التي كان يعني الروايات عن الحسن رحمه الله في إثبات القدر، وأهل الشام بلغهم أن الحسن يقول بقول القدرية بكثرة ما يفتريه عمرو بن عبيد عليه وواصل بن عطاء وهؤلاء يقولون فإنه يعني قال كذا وكذا، يفترون يلبسون مثل ما كذبوا على الإمام أحمد كذب ما كذبوا على البخاري هذا ليه. فلما جاء أحد أصحابه إلى البصرة سألوه عن مسائل من القدر، أهل الشام جاء إلى الشام سألوه عن مسائل من القدر عن مذهب الحسن في كذا وكذا، ثم قال ذاك قال لعنة الله أو كذا أو عليهم يرى ما يستحقون، كذبوا على الشيخ ما أكثر ما يكذبون على الشيخ، نسبوا إليه مذهب القدر. المهم أنه فكان ابن سيرين ويزجرونهم ويأبون أن يفتحوا لأنهم قد يبثون شبهة على في المجلس ويقوم يلقي الشبهة ويقوم هو يريد هذه الشبهة، فكان يزجره رحمة الله عليه. وهذا هو المنهج الصحيح، هذا هو المنهج، ليس كما يفعل كثير من الناس الآن يذهب يبحث عن المناظرات ويبحث عن الجدال مع الباطل. لا، الباطل دعم، الباطل دعم وباطلهم. نقف عند هذا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. وصحبه أجمعين.